لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أخذنا الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام تعريف العارية وحكمها وشروطها وبما تنعقد العارية، وهل يصح في العارية أن تكون إجارة أو قرض. حد كده من الإخوة الفضلاء الإخوة الكرام يقول لي تعريف العارية إيه؟ الذكر والترجم بيثبت من ايه؟ حد كده من الاخوه الفراغ يقول يا غير استنى. العين المعاره والاعاره ايوه قول يا غير احسنت. اباحه نفعها بغير عوض. حكم العاريه الاخ الكريم شروط العارية سريعا جدا ايوه امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها كون المعير اهلا للتبرك ايوه ما انت كده حلو جوي جزاك الله خير كون المستعير اهلا للتصرف ها طب الحديث كمان ها كون النفع ايه كون النفع طيب احسن لا انتوا ان شاء الله يجي منكم ان شاء الله طيب يا اخوانا ان شاء الله ناخد النهارده اربع مسائل ونسال الله عز وجل ان ننتهي منه. صور تحرم فيها العاريه صور احنا مليناها المره اللي فاتت لكن سريعا صور تحرم فيها العارية ثم هل للمعير أو للمستعير أن يرد في العارية ومتى ثم هل تصح العارية مطلقة وأخيرا صور لاختلاف المعير والمستعير في العارية. صور تحرم فيها العارية أبقى معايا صاد 195 يقول المصنف رحمه الله تعالى وتحرم إعارة بضع أي فرج لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح. وتحرم إعارة بضع أي فرج معنى كم ده خلنا ايه حسنا المرة فاتت ها أحسن ليه إعارة ليه إعارة الفرج. وطبعا هذا لا تكون إلا من ديوت أكرمك الله. ثانية وتحرم يعني اكتب كده رقم كده عشان وانت بالذات تبقى العملية معاك سهلة. اثنين أو ثانيا وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة. ودي يا اخوانا دي طبعا مبنية على مسألة ايه؟ هل تجوز إجارة المسلم عند كافر أو العكس؟ والأصل فيها الجواز بشروط. من ضمن هذه الشروط يا محمود ألا تكون إيه؟ ألا تكون لخدمة. لماذا يكون مسألة الخدمة؟ لأن فيها إذلالا والعياذ بالله للمسلم. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثالثا وتحرم إعارة صيد لمحرم لأن إمساكه له محرم، وتحرم إعارة صيد لمحرم. من المحرم؟ أحرم بحج أو بعمرة، تمام؟ يعني أنت الآن يعني تجاوزت الميقات، نويت الإحرام عند الميقات وتجاوزت الميقات، هل يجوز لك يعني أن تذبح صيدا لتأكله، صيدا بريا وحشيا مأكولا؟ هل يجوز هذا الصيد البري الوحشي المأكول، هل يجوز لك أن تأكله أو أن تذبحه أو أن تمسكه؟ الله جل حرم عليك هذا، تمام. وأيضا أحاديث جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم أيضا هذا. طيب الإعارة أو العاري، هذا الإنسان المحرم الآن مصطاد، لكن أنت يعني جئت له بغزالة أكرمك الله ثم أعطيتها عنده كعاري، خلاها عندك أسبوع أكل، طبعا لو عرفت يمسكها أصلا يعني، تمام. هل يجوز له أن يمسك هذه العين المعارض؟ الغزال نفسه لا يجوز لك أن تأكله، لا يجوز لك أن تذبحه لتأكله، أنت كمحرم. لكن واحد ذاب لك هذه الغزال لمدة إيه؟ إيه رأيك؟ الواشي؟ أحسن، يعني هذا أخونا من باب سد الذريعة. هو أنت لما تدله الغزالة أكرمك الله لمدة إيه؟ لمدة أسبوع يأكلها ويعلفها، هو بأكلها ويعلفها ليه؟ هو في النهاية في الغالب العام هي مسايا فيتبقى ويقول كده لم يكن مصطفى وما أحد هو الآن هو ده يمسكه ويكون يكون تحته إيه؟ تحت يده ليمسكه، الآن سيمسكه. أما دي واحد صاد أصلا من بره خالص وما كانش ليه أصلا المحرم، ما كانش ليه أي دخل في المسألة يا أخي، أي عايز. أما لأن هذا الرجل سيمسكه ومش جهال في الغالب العام يعمل فيه إيه؟ الغالب العام يذبحه، بخلاف أنت لو أنت أصلا ذبحت أيضا لأنك لم تكن محرما أو في أرض الحرم وأعطيت المحرم هدية ليأكلها، دي بس هو أصلا أنت مصطفى له مصطفى إيه؟ وإنما اختصت لتأكل أنت ولم تكن محرما، لم تكن في أرض الحرم، هذه ليست كذا. وتحرم إعارة صيد لمحرم لأن إمساكه له محرم، مجرد اللي هو يمسك يبقى بعد ما يمسك في الغالب العام يعمل إيه؟ سيأكل، وإن لم يأكل هذا من باب سد. رابعا، وتحرم إعارة ما يحرم استعماله في الإحرام. طيب قلنا هناك أشياء يحرم استعمالها في الإحرام، زي إيه؟ الطيب، يعني بعد أنت خلاص يعني كرمك الله أنت تتطيب قبل الإحرام، لكن بعد أن تحرم يحرم عليك أن تتطيب، يحرم عليك أن تحلق شعرك، تمام؟ يحرم عليك أن تخطب، يحرم عليك أن تباشر زوجتك، يحرم عليك أن تجامعها من باب أولى، هذه يعني بعض محظورات الإحرام. طيب أنت الآن المحرم كمحرم يحرم عليه أن يستعمل الطيب، فأنت كمسلم تأتي وتعطي له عطرا من باب الإيه؟ من باب العارية أو من باب الهدي. خلينا الآن في العارية، أنت مجرد أنت ما تعطيه العطر دي إيه في الغالب العام هي من بيه إيه؟ بعدين العطر في العطر كعطر هو اصلا يمسك، اصلا ايه يمسك، بتبقى عاريه في معنى ايه؟ خدناها مره قبل كده، اما في معنى الاباحه اللي انت عشان يستعملها، واما تبقى في معنى القرض او في معنى البيع والشراء، لان العطر كعطر او كطيب هذا اصلا لا تبقى عينه، اذا انت تديها له عاريه، اولا مش هتنفع عاريه، وإنما من الممكن أن تكون كقرض، أنت تستعمل العارية ثم تعطيه مثلها بعد ذلك، وإما أن تكون تدخل في باب البيع والشراء. فأيضا هذا من باب سدا للذريعة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تحرم مثله أو يحرم مثل هذه الأشياء. لأن يا أخوانا الإنسان ضعيف، وخلي بالك أنت الآن أنت قاعد في مرار، عندما يعني يرزقك الله عز وجل يعني زيارة بيتك حجا أو عمرة، تشعر بمدى الحر الشديد منه. فواحد مثلا يداك يعني جزاز الخارج، أنت في الغالب العام هتعمل إيه؟ أنت يمكن غصب عنك تطلع يعني نفسك شم أوي، فأنت طبعا تقطع إيه؟ تشم حتى وإن لم تضع، لكن ستشم. فمن باب أيضا سد الذريعة لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا أيضا يحرم. أنتم تصور المسألة، أولا الطيب كطيب لا تتصور فيه الإعار، لأنه لا يبقى إيه؟ لا يبقى عين، لكن سيكون في معنى البيع، سيكون في معنى الشراء، سيكون في معنى القرض، سيكون في معنى أنه يعطيك لتنتفع به مجانا، فقد بالك. فكل هذه الأشياء يعني سدا لذريعته. فإن فعل بأن أعار صيدا لمحرم، فإن فعل يعني هو عايز يقول لك إيه، إن ارتكب المحرم ووقع في الإثم وفعل، لأن خلي بال حضرتك أحيانا الفقهاء يعني ينبغي علينا أن ننتبه لألفاظهم زين. يقول لك مثلا إيه، تغييب حشفات أو قدرها في فرج ولو ظهر، ولو إيه ده طيب حكم نكاح الظهور حتى ولو كان متزوجة. أمال جاي هنا بطلبه بيه ده، هو عايز يجيب حكم ثاني. مسألة الإنسان والعياذ بالله يطعي امرأته في ظهورها، هذا يحرم، لكن ما الذي يترتب على هذه الحرمة؟ إن غيب فرجه في ظهورها يجب عليه الحرمة، خلاص احنا عرفنا، لكن ما الذي يترتب؟ ها؟ فهو هنا ايه؟ وعايز بقى هنا يقول لك إيه؟ فإن فعل خلاص ارتكب المعير الحرمة وارتكب المستعير الحرمة، ايه الدرجة اللي يترتب على كده؟ فإن فعل بأن أعار صيدا لمحرم فتلف الصيد بيد المحرم ضمنه المحرم بالجزاء. إن فعل فتلف الصيد، لأنه خلي بالك لا يتكلم الآن على إيه؟ على مسألة التحريم، هو انتهى من مسألة التحريم، لكن الآن بدأ يتكلم عن مسألة الإتلاف. مجرد أن يعطيه هذا يحرم، يقوم يديها صاحبة ثانية على طول، لكن أعطاه هذا الشيء وتلف في يد النمس، تلف في يد المحرم. ما الذي يترتب على هذا؟ قال ضمنه المحرم منه بالجزاء وللمالك بالقيمة. طبعا انتوا فاكرين باب الفدية في الحج، الفدية يا اخوانا بتنقسم لخمس قسم. ايوه بتنقسم لخمس قسم، الى قسمين، قسم على التخيير من ناحية ما يجب على من ارتكب شيئا، قسم على التخيير، وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار، هذا يجب عليه دم. أول حاجة دم، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا العلماء يقولون بأنه إيه؟ بأنه قسم على التخيير، حج متمتع أو قارن أو أحصر ولم يشترط أو ترك واجبا أو ارتكب محظورا، يعني طبعا على تفصيل هذه الأشياء يقولون بأنه إيه؟ بأنه يجب عليه أول ما يجب دم. فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. في حلقة ثانية اسمها قسم التخيير، قسم التخيير يدخلون فيه جزاء الصيد، يدخلون فيه جزاء الصيد. فإن أتلف محرم صيدا له مثل من النعم. العلماء مثلا يقولون إن أتلف نعامة لها مثل ولا مشمك، النعمة تضمن بإيه؟ تضمن ببدنة، فجزاء مثله ما قتل يمنع. يبقى من أتلف نعامة فعليه بدنته. تمام؟ مثل النعامة إيه؟ البدن. النعامة بسين طويلة وأقرب شيء للنعامة اللي هي ليه؟ البدنة. إن البدنة اللي هي أكرمك الله البعير الناقة يعني تسويها في الغالب العام في الطول أو قريبا منه. تمام؟ يقول هنا إيه؟ ضمينه المحرم منه بالجغاء. يبقى هو يعني أكرمك الله كان قد أعطاه مثلا يعني نعامة عارية. أعطاه إيه؟ نعامة من باب العارية. نقول له لو كده يحرم عليه. طيب خلاص هو ارتكب المحرم وتلفت النعامة في يده. وكانت هذه النعامة ملكا لمن؟ ملكا للمعل. نقول انت عليك امرين. الامر الاولاني اللي انت تضمن مثل النعامة. مثل النعامة ايه؟ بدن. تمام؟ الامر الثاني اللي انت تضمن ثمن النعامة هي لمين؟ لمالكه. يبقى هنا ضمنه المحرم منه بالجزاء والملك بالايه؟ وللملك بالقيمة. ودي طبعا يكون من فضلاء يقول الشيخ احمد الله يحب الله يزيد التفاصيل في باب ايه؟ في باب عشان بس ما نطولش في المسألة. ماشي يا اخواني؟ فإن فعل بأن أعار صيدا لمحرم فتلف الصيد بيد المحرم ضمنه المحرم منه بالجزاء وللملك بالايه؟ بالقيمة. وتقدم في الإحرام توضيحه وسيأتي إن شاء الله في الايه؟ في الإحرام. وتحرم هذا خامس. وتحرم إعارة عين لنفع محرم. وتحرم إعارة عين لنفع محرم. العين المقصود به هنا ايه؟ تحرم إعارة عين. يعني مش عينيه العين تطلق على اشياء منها تطلق على الذهب منها تطلق على العيون اللي هي الابار ايه تطلق مثلا على الشمس الشيره برضو تطلق على اشياء وتطلق احيانا على ذات الشيء تطلق على ذات ايه عشان انت لما تقراها ما تقولش عارف ايه اللي جاب عيني هنا عين عيني الذهب. وتحرم إعارة عين لنفع محرم. فواحد مثلا نصراني قال والله العظيم انتوا جماعة انتم اي معاشر السنيين نحسبكم على خير عظيم. انت عايز ايه يعني؟ تسلم؟ قال لا. طب انت طيب احنا على خير عظيم يبقى اسلم بقى عشان يعني ننجيك الله عز وجل من جهنم. قال احنا عايزين منك الدار بتاعتك انتم اهل كرم فاحنا عايزين البيت بتاعك عاري. فانت قلت من عيون الاثنين. فعندك مثلا ما شاء الله خمس طوابق وقلت لعل وعسى قلب ورجل تاخد بالك فانت تاكل الباب بتاعك او الدور الثاني مثلا من باب العارض فوجدت هذا الصليبي سياخذه ليستخدمه كنيسه يقول بقى عندك يا اخي ينفع ان يستحدث او ان تستحدث كنائس في بلاد الاسلام اصلا في كتاب أهل الذمة لعمر رضي الله عنه هذا الكتاب الذي أقره عمر أقره عمر رضي الله عنه عليه اللي أنت طيب أنت كنت بني كنيسة قبل الإسلام خلاص تظل معك بعد الإسلام لكن إن انهدم منها شيء لا يرمى إن وجدت على الدماغ اللي فيها أكرمك الله خلاص لا يجوز ترميمها في بلاد الإسلام فضلا عن أن يجوز إيه؟ عن أن يجوز إحداث كنائس. ركز معي. فأنت طبعا في التجريمة كبيرة اللي أنت تعملها الآن. تدلوا إحداث بتاعك تستخدمه كنيسة. لا يجوز لأنه يحرم. ده بنت عرفت اللي هو يستخدمها يبقى خلاص بل إعارة يجوز لك أن ترجع فيه. يعني كما سيتم الآن إن شاء الله. كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا وانت هتيجي على بيتك بقى يا اكرمك الله يعني نصك ان راح لذلك. طيب انت ربنا يتخير انت عارف البيت بتاعك عامله، انا مش عايز اقول لفظه اكرمك الله، عامله بقى للجماعه اللي الشمامه واللي يطلع واللي يرمي، هذا اصلا لا يجوز لك ان اصلا ان تستخدمه ان فضلا عن ان تعطيه لغيرك او ان تعيره او ان تؤجره لغيرك لكي يستخدمه في هذه الاشياء الايه المحرمه، انتبه، او يعصي الله فيه. يعني طيب واحد يعصي الله في البيت ازاي حتى ولو مسلم؟ انت عارف ان انت تدور البيت وسياتي مثلا باكرمك الله يجيب مثلا الان تلفزيون، والتلفزيون دي مش يجيبه بقى على المشايخ، يجيبه على مين؟ يجيبه على الجماعه التانيه. هل يدوب؟ لا يدوب. وطبعا اللي بيسمع التلفاز الان يقال له عليه علي حفظ الله يعني في هذا الزمان، لكن طبعا برضه يحرم عليه. ليه؟ لان مشاهده الافلام والمسلسلات والمباريات كل هذا لا يجوز في دين الله. فانت الان تعينه على ماذا؟ تعينه على معصيه، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة. عشان ايه؟ واخد بالك؟ بتدشوا بعض. وانت راجل انت عليك حفظ الله، انت تقول لي انت راجل اصلا بتبيع ايه؟ بتبيع ايزال للحريم والسكاكين وكلام من هذا القبيل عشان انت تسوق البصل في البيت. فانت طبعا اثنين الشراب طالع من عينيهم. فواحد خبط واحد بالمطوه فينزل دم. فداخل بقى عليك بسرعه. يقول لك سكينه سكينه. خلاص وتسوق من عينين الاثنين. طبعا السكينه مع اصل الناس يتباع له بكام؟ 30 جنيه كفرصه. اولا من باب البيع لا يجوز. ومن باب الإعارة لا يجوز، ومن أي باب لا يجوز. ليه؟ ليه؟ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والإيه؟ وكما يحكى أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وقال له عينيه فاشراءه، وقال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ واحد جاي لازم يكون المسلم فقير. واخد بالك؟ واحد جاي وبقول لك هل القاتل توبه وعنابي بيطلع منها شرار. هو بيقول لك لا. هو طيب هو القاتل توبه. لكن هو بيقول لك كده عشان ياخدها سلمه ليذهب يقتل عباد الله ويقول لك خلاص انا هتوب عليك. فان صح الاثر ابن عباس رضي الله عنهما هي طبعا اغلق عليه الباب. وآنية ليتناول بها محرما. طبعا الحمد لله بالنسبه يعني لآنية الذهب والفضه كان الحرر الاجتماعي عندنا في مصر يعني نحمد الله عز وجل انها معروفه. من نحو خمر وإعارة أواني الذهب والفضة وإعارة دابة ممن يؤذى عليها أو يؤذي عليها محترما. إعارة دابة ممن يؤذي عليها محترما يعني ايه؟ نعم؟ اولا ممكن يؤذي الدابه نفسها. واخد بالك؟ دابه مثلا معروف اللي هو لا يزيد على واحد عن ان هو يركب. اكرمك الله الدابه اللي عندك هي لا تتحمل. فمثلا ركب عليها خمسه فيه. مثلا اثنين ثلاثه. او يستخدمها نفسها برضه استخدام محرم. انت شفت ايام زمان طبعا الموضوع ده الحمد لله هو جالي. المكان دي الموارد موجوده في البلد مش كانوا الليله الكبيره كانوا بيلفوا في البلد. تاخد بالك اللي هو الخليفه احسن. هو طبعا اللي راكب عليها محترم. محترم ليه؟ احسن محترم الدم لانه لا يجوز قتله. هو محترم من وجه وليس محترم من الوجه. فالوجه المحترم لانه مسلم. وطبعا اللي انت يركب عليها ويلف في البلد دي طبعا اذيه لهذا المسلم. وان كان يرضى هذه الاذيه لان المسلم لا يرضى بنفسه بالمهانه. والذين شاهدت كما تعلمون احياء المعارات القبوريه واحياء عباده القبور من جديد ونسال الله السلامه والعافيه فهم يريدون ان يحيوها الان. اخوانا مساله الموارد الان يعني هناك جهودات جباره لترجع من جديد. فنسال الله عز وجل ان يرد كيدهم في ظهرهم. تمام؟ المهم هذا لا يجوز. وإعارة عبد أو أمة لغناء. إعارة عبد لخدمة لغير ذمة أو كافر ماشي، لكن لغناء؟ هو في أصلا في راجل يغني؟ عيب واحد يكون بشرف، مش عايزين بقى نقول بلحية، تاخد بالك ويغني، يقول لك لا أغني الإسلام، فعرف ما يغني الإسلام. وتنسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. أو نو، تعرفين نو؟ يقول لك بقى ده احنا ايه؟ أنا هموت وظبطوه، أنا هصلح كده في فطبعا هي عارفة حماتي ما تفوت صوت. فيا جماعة أكرمك الله لو يقدر عليه 2 أو 3. بس ما طلعش في طفل. طبعا تعلمون النياحة شق الجيوب واللطم نسأل الله السلامة والعافية. أو زمر اللي هو الغناء. لا يجوز أصلا من باب الإعارة ولا يجوز من باب الإجارة لأن هذا محرم. ونحوه لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه وكإجارة ذلك. ثم انتقل إلى حكم آخر يقول وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه محتاجا إليه. كأنه يقول متى تجب إعارة المصحف بشرطين. أو إن شئت فقلت بثلاث. الشرط الأولاني أن يكون المستعير في حاجة إليه. رجل مفلس معهوش مال، لا يملك دينارا ولا درهما، ويريد أن يقرأ في كتاب الله عز وجل، وأنت عندك مثلا 15 مصحف ومركونين في البيت، مركونة في البيت أنت ولا تقرأ للبيت، يعني معك فايض يعني. الأمر الثاني إلى قراءة فيه، يعني برضو مش ياخدوا المصحف ويعملوا فيه ويحطوا كده أكرمك الله من باب الزينة كده من باب التميم، خد بالك يعلقوا. نسأل الله السلامة والعافية. وانت راكب السيارة بتلاقي حاطط المصحف فيه، هو لا يقرأ فيه، علي حفظ الله لا يقرأ فيه، لكن طبعا هو حاطه من باب التبرك، حاطه قدام السيارة بتاعته العفار يجي عليه وهذه الأشياء، وإنما من باب التبرك. لا، المستعين لا يأخذه لهذه الأشياء التي قد تكون يعني في بعض الصورة منهيون عنها، وإنما يأخذه ليقرأ في هذا ليه المصحف. يبقى إلى قراءة فيه بحاجة ليقرأ. ثالثا ولم يجد غيره، يعني لم يمتلك مالا أكرمك الله، ليس عنده إلا هذا المصحف، يعني المستعين ليس عنده مصحف ويحتاج للقراءة في المصحف. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا يجب على المعير أن يعير الإيه المستعين، لكن بتاع الشروط. المستعين يكون في حاجة، يأخذ المصحف ليقرأ فيه، لم يجد غيره. الشرط الرابع لم يكن مالكه في حاجة إليه. يعني أكرمك الله أنت ممكن تكون كصاحب المصحف كمالك المصحف، ليس عندك إلا هذا المصحف في البيت وأنت تحتاج إلى أن تقرأ في البيت، يبقى تتنور على غيرك وتظلم على نفسك. لا، يبقى المصلحة الخاصة تقدم هنا. وخرج ابن عقيل رحمه الله تعالى وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. وده قلنا لبعض أهل العلم يقول أحيانا تجب العارية في مسألة كتب العلم. اللي انت مثلا أخ على سبيل المثال نشيط في طلب العلم، نشيط طلبه مثلا ما يقرأ من 50 كتاب في شهرين ثلاثة، نشاط نفسه طويل، تاخد بالك يقعد على الكتاب 6 ساعات ما يتوريش أكرمك الله ومش فاضي. فأنت تعلم أن هذا الشخص مجتهد تبارك الله، تمام. ثم يعني برضو في بعض المسائل المعاصرة تحتاج إلى بحث، وطالب علم فقير ليس عنده من الكتب الكثير، وأنت عندك هذه الكتب يعني أكرمك الله مركونة في الحيط، خلاص يعني هذا الأخ سينفع الله عز وجل به المسلمين فأعطيه، لكن اشترط عليه أن يجيء بالكتاب في أقرب ايه فرصة حتى لا يضيع كتابك. ثم يقول ولا تعار الأمة للاستمتاع. من الأمة؟ الأمة يعني هي الخادمة الآن؟ لا، هناك إماء عندنا في مصر الآن؟ يعني متأكدين؟ ليس عندنا إماء في مصر؟ انتبه أخ حد كده مريش على حادث ووالده يعطي يعني يأتيه بخدم في البيت، فيراك يا والدي أن تملكني هذه الايه خادمة. واخد بالك؟ وطبعا يعني زي ما انتم عارفين هذا اصلا يقول ليست ملكا مني، هذه امرأة حر وانما تخدم في البيت لحاجتها الى الماء، وطبعا يعني تخدم في البيت بضوابط لا يؤدي هذا الى الخلوة المحرمة ولا الى النظر المحرم، طبعا الضوابط المعروفة. فالامل ان مفيش ماء الى فنسأل الله عز وجل ان يطيل، يعني نسأل الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين. عندما ان شاء الله تفتحون نصف اوروبا الغربي الدولة العثمانية بفضل الله عز وجل فتحت الدولة العثمانية نصف اوروبا الشرق، تعلمون اللي كانت اليونان وبلغاريا والمجر كل هذه كانت بلاد اسلامية، وكانت في الدولة العثمانية وصلنا الموسكو فوق الاتحاد السوفيتي. فبفضل الله عز وجل في الدولة العثمانية التي يعني ينظرون إليها يقول لك الرجل المريض والتعبان والكلام ده كله كلام غير صحيح، فتحت الدولة العثمانية بفضل الله عز وجل نصف أوروبا ليه؟ الشرقي، ودخل في أوروبا الشرقية عشرات الملايين في الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نفتح نصف أوروبا الغربي من جديد، وإن شاء الله طبعا إن شاء الله تأخذون إماء، فإذا كانت عندك أمة فلا تعيرها ماشي من باب الوحي يستمتع به، لأن إعارة الفرد تحر وإجارة الفرد تحر. أنت تحسن به مراتك أو ملك اليمين لك آني حتى مش لأهل البيت، هي مش مشاء لمن يملكها. ولا تعار الأمة للاستمتاع بها في وطئ ودواعيه، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح. فإن وطئ المستعير الأمة المعارة، هذا استنتاج جيد. يقول لك دلوقتي يحضر وبعدين يقول لك فإن وطئ، يعني عايز يقول لك ايه؟ هو يقول لك الأولاني إرسائه خلاص يحضر، لكن إذا كانت عنده إذا كان عنده يعني الواجع عدله ضعيف فارتكب المحرم، ما الآثار التي تنتج عن هذا المحرم؟ فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم، يعني يعلم ايه؟ يعلم حرمة الوطئ فعليه الحد. كرمك الله. طب عليه الحد ليه؟ مفيش يا اخوانا شبهه، خلي بالك. ليست هناك ادنى شبهه. يعلم ان اصلا اعارة الامل الفرد حرام. الامر الثاني ارتكب المحرم واعارها وفعلا جامعه، وهو يعلم هذا وعبارة بولي ضرار مش هناك مفيش شبهه اصلا، هذا يقام عليه ان كان محصنا يرجع حتى الموت، وان كان غير محصن يجلد 100 جلدة، لكن وقع تجلده في البيت عندك في الأوضة من غير ما حد يشوف، لا وليشهد عذابهما طائفة منه. نعم زيها ان شاء الله. وكذا هي يلزمها الحد ان طاوعته عالمة بالتحريم، يبقى ان طاوعته ايه؟ هي ايضا تعلم ان وطئها من باب الاعارة لا يجوز، ومع ذلك يعني صعبة، يبقى خلاص برضه. لكن اخوانا هل على الامة وان كانت حتى متزوجة ان ترجم؟ ايه ده احنا نصف الرجم ازاي؟ احسن يبقى تدلي ودي طبعا يقولنا بدينه من باب رحمة الإسلام الإماء والعبيد في الغالب الأعمى مثلا. وكذا هي يلزمه الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم وولده رقيق تبعا لأمه ولا يلحقه نسبه لأنه ولد ايه دي. وده اخوانا نقطة مهمة دي، ودي يعني البعض بيقع في المخالفة ده. ولد زنى ببنت والعكس، الحاج روح روح وياخد البنت يا ولده ببلاش، وتكون البنت حملت من هذا الزنا المحرم، فينسب الولد من يعني ينسب الولد مش للزوج بقى، ينسب الولد للزاني، هذا لا يكون، وانما ينسب الولد لأمه، ينسب الولد ايه. ثم مسألة زواج طبعا اخواننا الفضلاء يكلموكم في المسألة دي، من اصلا الزواج من الزانية لا يجوز على الصحيح الا بعد ان تحدث توبة الى الله عز وجل. طيب اذا ان علم بالتحريم وان كانت علمة بالتحريم فعليهما الحد، والولد يتبع من؟ يتبع امه. طيب بس ان جهل الواطئ بالتحريم، سواء كان جهل حال او جهل حكم، ما الفرق بين جهل الحال وجهل الحكم؟ قول يا اخي نعم. احسنت، نامت على الفراش الزوجي فظنها زوجته، وطبعا ظن بعيد جدا، ظن بعيد جدا، لكن ان حدث وظنها زوجته وهي لم تعلم ولم تولول، انت واخد بالك، يبقى خلاص هذا وطئ ايه فيه شبهه. المهم يعني يكون فيه جاهل بالحال، يكون فيه جاهل بالايه، يكون فيه جاهل بالحال، بس يكون فيه جاهل بالمرض الله. تمام. بان اشتبهت عليه بزوجته او سريته، سريات اليمين، اليمين في اليمين نبي وخواه، او جاهل التحريم، المستعير جاهل حرمة له وطأ المستعار او المعار بقرب عهده بالاسلام، فلا حد عليه لان الحضور تضرب بماذا؟ تضرب بشنو؟ يبقى جهل تحريم او جهل ايه؟ او جهل حب، جهل حال او جهل حب. جهل الحال ده اشتبهت عليه بزوجته او سريته، وجهل الحكم بان فعلا ان هو ما كانش يعرف للامل المعاره يحكم مطوها. طيب في قرينه يا اخوانا، في شيء يساعد على هذا؟ اه فعلا، ده كان لسه نصراني وكان حديث عهد بالايه؟ بالاسلام، لم يعلم احكام الاسلام. طبعا حديث ابراء الحدود بالشبهات الحافظ رحمه الله تعالى حسنه بلفظ ابراء الحدود عن عباد الله عز وجل، ابراء الحدود عن عباد الله عز وجل. نعم. مين اللي جالك يكون جاهل؟ لا في مش كل من يدعي الجهل يقبل منه، انتبه، ليس كل من يدعي انه جاهل يقبل منه جاهل. فلو جاء مسلم الان وادعى انه جاهل، الحدود تقامت، وجاء مسلم الان وقال بانني اجهل ان الزنا محرم، بس معايا، جاء مسلم الان وقال بانني ادعي انني لا اعلم ان الزنا محرم، هل يقبل منه؟ هذا لا يقبل منه. لكن تتصور مساله في باديه بعيده جدا لا يعلم ولا يسمع للاسلام، هو مسلم اه لكن بعيد جدا عن اهل العلم وشافوا الكلام ده، اراء وقت او حديث عهد بالاسلام فعلا كان عندهم في الديانه بتاعتهم الباطله العمليه على بعضها، ففكر ان اسلم اللي برضه لسه المساله وقف زي ما هي برضه. تمام. فمثل هذا الوقت، والا يعني كما اذكر عمر رضي الله عنه لم يقم الحد على امراه ماشي لانهم ظنوا فعلا انها جاهله، وكانت تتكلم ماشي بقرائن واضحه انها تجهل الامر، لكن اخوانا يكون في قرائن واضحه للحاكم يعلم من خلاله. فيه قرار مش هذا يكون فيه يكون هناك قرار ماشي اخوانا نعم مورد فيه زيون وكذا هي الحاكم بقى يضبطه بس مش يخيم على الحاكم أي متسبب يعذره ممكن يعذره مثل أكرمك الله يزدنه سنة سنتين على حسب بقى ما يضبطه يبقى إن وطئ جاهلا بالتحريم أو الحال لا حد عليه وكذا هي إن جاهلت التحريم أو جاهلت الحال أو كانت مكره أكرهها والعياذ بالله طيب الولد بدأ هنا يكون إيه؟ خلي بالك دي وطء شبهة وليس وطء محرمة تحريما قطعيا هو محرم أيضا لكن لا يعلم التحريم الصورة الأولى أنت نسبت الولد لأمه لأنه زنا أما في الصورة الثانية في شبهة يبقى ينسب الولد لمن؟ لأب وتجب قيمته يوم ولادته على المستعير للمالك لأنه فوته عليه باعتقاده الحري وتجب قيمته يوم ولادته على من؟ على مين؟ أحسن يعني على من وطئ تمام؟ للمالك لأنه فوته عليه إيه؟ لأنه أصلا خلاص موسي بلا حر ده خلاص أصبح حر ده بإيه ذنب المالك الأمل أصلي؟ ما ذنبه؟ ما يخلي بالك المسألة فيها تفصيل ركز معايا للآخر الآن يبقى تجد قيمته لمين؟ تجد قيمة هذا الجنين ماشي؟ للمالك على مين؟ على المستعير ويجب مهر المثل فيهما نعم ويجب مهر المثل فيهما وأرش البكارة فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ولو مطاوعة لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوع ركز بقى معاك المسألة دي طيب بالنسبة لمهر المثل وبالنسبة للأرش إيه مهر المثل مش هذا الرجل وطئ هذه المرأة وطئ شبهة وطئ ايه وطئ شبهة او كان ايضا عالما بالتحريم يبقى اما ان يطئها عالما او وطئ ايه او وطئ شبهة ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله تعالى يقول يجب عليه مهر المثل مهر المثل ايه المشي مثل يكون ان انت تتزوج امرأة مثلا ولا تفرض لها ايه مسمى فبعد ان تدخل بها ايه يفرض لها مهر المثل لكن خلي بالك حضرتك المصنف هنا يقول فيما اذا وطئ عالما او جاهلا ده بيفرض البنت الامه كانت عالمة كيف يعطى على الزنا مهر؟ لعالمة التحريم يعني مثلا انتبه رجل من قام اتفق مع امرأة والعياذ بالله وزنى يا بنت زنى به هل يجب عليه مهر مثل؟ هذا اصلا يحرم عليه الزنا وهذا المال الذي تأخذه المرأة مهر البغي حرام سحر تمام؟ فالآن المصنف يقول هذا الرجل طيب هذا الرجل إن كان يشهد التحريم ماشي اللي انت تقول اللي يدفع لها مهر المثل الكلام يبقى في نوع من العقل ركز معي لو يشهد التحريم ويطعوها ماشي انت ممكن تقول بمهر المثل في هذه الصورة لماذا؟ لأنه لا يعلم أن هذا الوطء محرم أن هذا الوطء محرم وهي أيضا لا تعلم ليه التحريم فكأنه وطئها وطء زواج دي شبيه بالايه؟ شبيه بالزواج في نوع من الشبه بالزواج فهنا يفرض لها مهر ايه؟ طيب ان علم التحريم وعلمت التحريم كيف اصلا يقول يفرض لها مهر مثل وهي تعلم التحريم ويعلم ده دي هذا زنا حتى وان تعدى على حق السيد، والسيد اصلا مفرط اصلا، السيد نفسه ايه مفرط في هذه الصورة. لذلك انت نكمل الكلام ان شاء الله. لا ما احنا قلت ماشي، ان كان عالما، ان كان عالما وهذه المرأة عالمة، كيف يقال بمهر المثل هذا زنا؟ خلاص الكلام يحتمل، الكلام يحتمل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لحق السيد. لكن ان كانت هي عالمة ايضا يبقى يسقط الحق، لان هذا ليه قلنا مش مهر البغي خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان مهر البغي خبيث، مهر البغي يعني انسان بتعطيها مبلغا من المال. لكن ان كانت هذه المرأة جاهلة يبقى يحتمل كلام المصنف. طيب نقص من هذه المسألة، مسألة المهر ان كان عالما وهي عالمة لا مهر له وليس للسيد حق، تمام؟ ان كان عالما وهي جاهلة فكلام المصنف يحتمل، يبقى لان المهر المثل النيل للسيد. طيب ده القرش هو ايه؟ وهنا اقول لك مهر المثل والقرش. ان كان عالما وهي عالمة لا شيء للسيد. نعم ماشي. هذا زنا ولا زنا؟ هذا زنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر البغي. ماشي يا اخوانا، احنا بقى في كل ما نقول ايه القرش، ايه معنى القرش؟ ماشي يا اخي ماشي. القرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. يعني اكرمك الله هذه الامل بك قبل ان يطأها هذا المستعير كانت تساوي مثلا اكرمك الله 100,000 جنيه. طبعا البك زي سيء، فلما وطئها نزلت قيمتها من 2000 جنيه ل1500. يبقى عليه مهر المثل قد ايه؟ 500 جنيه. ولو يقول ويد المهر المثل فيهما ولو مطاوعة، لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوعة إلا أن يأذن فيه أي في الوطئ السيد، فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه. انتبه معي، هذا السيد أذن في الوطء، أذن في الوطء. أولا هل إذنه في الوطء يحرم يحل حراما؟ أما من ناحية تحليل الحرام فلا يحل حرام. هل يقال بأنه زاد؟ لأنه أذن في محرم الله. ايه رايك مثلا؟ ان فعل ذلك معتقدا الحل، والحل عمل قلبي لا يظهر الا على اللسان، فطالما انه لم يصرح بما في قلبه فالاصل فيه الاسلام. وعبارة تقول ده حرم ليه؟ حلل ما حرمه الله الحكم الدنيوي اللي انت تكفره او لا تكفره، لابد في التكفير من التصريح. من التصريح يعني يقول ايه؟ يقول اذنت في وطئك لهذه الامة وإن كان الوطء محرما فقد حللته أنا، تمام، ولا بأس في ذلك. ولا إيه؟ يبقى عمل هنا الآن انتبه معي، لأن مش كل الصور انت تحملها على الاستحلال وتكفر. الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا على اللسان. طيب أما في الآخرة فحسبوه على الله، إن استحل بقلبه ومات على هذا يبقى حسبوه على إيه؟ على الله. طيب إن أذن فيه نقول له أولا يحرم عليك أن تأذن فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أما التكفير أحدث لك. الأمر الثاني يقال لا مهر لك ولا أرش لك ولا قيمة للولد لك لأنك بإذنك أسقطت حقك، لأنك بإذنك أسقطت إيه؟ حقك. لكن يا أخوانا ده إحنا منقولنا على بعض كيف يقول مسألة هي بقى مسألة إن الأمة تعلم بالتحريم والزوج والمستعير يعلم بالتحريم وإن لم يأذن من؟ وإن لم يأذن السيد. لو أنت قلت هنا إن السيد له المهر وله الأرش هذا توعر قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مهر البغي إيه؟ قبيل. أنت تقول السيد جاهل وإن كان جاهلا، لكن إحنا يعنينا إيه الآن؟ بالنسبة للمهر المثل الآن، أنت يعنيك الآن إيه؟ يعنيك التحريم، المرأة تعلم ولا لا تعلم بالتحريم؟ تعلم بالتحريم. معنى اللي أنت تعطي مهرا على هذا يبقى دي مهر إيه؟ مهر بغي. طيب نخلص من هذا، طيب نخلص من هذا، نخلص من هذا، من هذه المسائل دي حتى. المسألة الأخيرة دي. الأول إعارة الأمة للوطء حرام، فإن وطئها ينظر إن كان عالما بالتحريم، وإن كانت عالمة بالتحريم فعليهما حد الله بالنسبة للمستعير إن كان محصنا فعليه حد الرجل، وبالنسبة للأمة وإن كان غير محصن فعليه حد الجل، أما بالنسبة للأمة فليس عليها حد الرجل وإنما عليها حد الإيه؟ الجل، تمام. بالنسبة للولد يلحق بأمه لأنه ولد زنا، تمام. طيب إن جهل التحريم سواء كان جهل حال أو جهل إيه؟ تحريم، جهل حكم لقرب عهده بالإسلام أو جهل فيها أيضا حال أو حكم أو كانت مكرا، تمام، فلا حد عليهما. والولد هنا يلحق بمن؟ يلحق بأبيه لأنه وقع سفره. طيب القيمة، القيمة تجب يوم ولادته للمعير على المستعير لأنه أتلفه عليه، تمام. أما مهر المثل والأرش فينظر إن كان عالما بالتحريم وإن كانت عالمة بالتحريم فالله أعلم لا مهر هنا، لأنك لو قلت المهر، لو قلت بالمهر فإنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث كما في الصحيح. ماذا قلنه؟ أما إن كانت جاهلة بالتحريم فلها مهر المثل، ماشي، ولها الأرش، واللي بياخد الأرش والمهر لمين؟ السيد، لأن الأمة وما ملكت يداها لسيدها. أما إن أذن في الوطء فلا مهر ولا أرش ولا قيمة للولد. وأما إعارة الأمة للخدمة، لو احنا وجدنا على كل حاجة مثل سبحان الله، الله يبارك فيك، خلي الأسئلة. وأما إعارة الأمة للخدمة، احنا خدنا إعارة الأمة ليه يا أخوانا للوضع، أحسن. طيب إلى أنا بقى أكرمك الله تعلم بالحرام وما ينفعش لحد، تمام، لكن أنت أعرفها لأخيك المسلم لأنه يحتاج لمن يخدمه، مريض سنه كبير، فهل يجوز أن تعير الأمة للخدمة؟ يفرق بين الأول كده قبل ما نقرأ في الكتاب، يفرق بين الشابة وبين غير الشابة، بين الشابة وبين غير الشابة. فإن كانت شابة، أنتم تعلمون الشابة الشاب اللي هي البنت اللي هي يعني ايه بنتي 15 بنتي 19 بنتي 25 بنتي 30 ايه برضو بنتي 35 لسه برضو ايه شاب. ان كانت شابة فهذه لا يجوز اذا كانت الاعارة لغير محرم لغير محرم معذرة لغير ايه محرم لان الشابة اذا اعارتها لهذا الشاب او لهذا العجوز فانه في الغالب العام يعمل ايه من معاه ايه فيخلو بها وينخلع بها. هل يؤمن هل الديب اكرمك الله يستأمن على الغلب ابدا. اما ان كانت غير شاب ان كانت لمحرم الاعارة لمحرم ما فيش مشاكل فيه. اما ان كانت غير شابة فتنقسم الى ثلاثة اقسام. اما ان تكون جميلة واما ان تكون متوسطة في الجمال واما ان تكون قبيحة. غير الشابة لا كم صورة ثلاثة يعني اكرمك الله بنت 45 سنة لكن الله وجه جمال ربان هي بنت 45 بس انت شوفها تقول بنت قد ايه بنت 12 سنة. يبقى اما ان تكون جميلة واما ان تكون متوسطة فين في الجمال يعني هي مش جميلة بنسبة 2% لا بنسبة 85 او بنسبة 70 او قبيحة. اما ان كانت جميلة وان لم تكن شابة فلا يجوز اعارتها لغير محرم لان الفتنة حاصلة بها وان كانت كبيرة. الفتنة ايه امرأة جميلة وانتم تعلمون يعني احنا طبعا انتم يعني خبراء في هذه المسائل. وان كانت متوسطة في الجمال ده متوسط في الجمال مثلا نسبي كده برضو انت ممكن تنظر لامرأة يعني عافاك الله ماشي انت ممكن تقول متوسطة في الجمال وانت ممكن تقول ده جميل. يبقى ايضا لا يجوز اعارته لان الفتنة حاصلة به. يبقى بقى اكرمك الله اذا كانت قبيحة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطع فيها عن ذات قبيحة يعني قبيحة وسبحان الله قبيحة دي قبح رباني بس الله السلام والعافية. خلي بالك ما فيش اختلاف. فهل يجوز ان تعير لقبيح مثلها؟ ايضا لا يجوز. تقول ده ما فيش فتنة ده في فتنة لانه كما يقال لكل ساقطة في الله كل ساقطة في الحي ناقصة. والله احنا مش عايزين نفصل انتم اهل الريف. طيب نقرا كده كلام في الكتاب ده يا اخوانا. هذا التفصيل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في الشرح الممتع ودي تفصيل مهم جدا في المسألة. وعليه بعد التفصيل لا يجوز إعارة الأمة للخدمة إلا بقى إذا كانت يعني فعلا قبيحة وأمن الخلوة فعلا آمنة بنسبة 200% وغطي البصر موجود والضوابط الإيه؟ الضوابط الشرعية 300% موجودة. يعني مثلا واحد مريض ومعاه 10 نسوة قاعدين في البيت. يعني غير المرض تاخده ولا تدخل إليه أبدا. يعني طبعا هذه الضوابط في الغالب العام مش متوفر يعني. المهم يقول واما اعارة الامة للخدمة فان كانت برزة اي تبرز للرجال لقضاء الحوائج او كانت شوهاء قبيحة المنظر جاز لسيدها ان يعيرها مطلقا للامن عليها. وكذا ان كانت الامة شابة يعني جميلة ولو كبيرة وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي لأنه مأمون عليها. وإن كانت إعارة الشابة لشاب كريها خصوصا العتب لأنه لا يؤمن عليها. لكن أخوانا الصحيح التفصيل الذي في الصحيح. وتحرم إعارتها أي الأمة وإعارة أمرضا وإجارتهما لغير مأمون. من الأمر؟ أخونا الكريم يقول شاب وسيم لم تنبت له لحيته. وعلى هذا التعريف الصغر مثل كم من أمرض في هذا الزمن المدن يكون قدير، وهو الأمرض الآن سيدخل فيه كما تعلمون تفضل حضرتك سيدخل فيه كما ايه كما تعلمون وكما لا يقطع على حضراتك. والله يقولنا فعلا لا سيما طبعا إذا كان هذا الأمرض ربنا يعافينه وفيه يحصل من الفساد به ما الله عز وجل به عليه. وبعض الإخوة ممكن يكون بعيد ربنا معافيه وبعيد عن هذه الأشياء لكن تحدث مفاسد، والقلوب الآن مريضة تتعلق بالمرذان، فنسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات. وتحرم خلوة بها أي بالأمة المعارف على ذكر غير محرم كغير المعارف، ويحرم أيضا النظر إليها بشهوة كمؤجرة. والله قلنا إحنا لو نظرت إلى حالنا لا وجدت الكثير منا يرتكب المخالف. يعني كم واحد من إخواننا الآن يعمل في مصالح حكومية أو خاصة؟ كثير صح؟ كم ممن يجلس الآن قد تغلق عليه غرفة فجأة كان معه نساء أو عدد من النساء والرجال، وفجأة كده مرة معينة فجأة خرج الرجال والنساء ولم يبق إلا معه إلا امرأة معه في متى من المكاتب والمتى بالجفل وراها والكلام ده صح؟ وقفتوا جايين من أوروبا رحمك الله. هو مش ده يا اخوانا في المصالح ما موجود؟ موجود. انت بتبقى قاعد في متى وبرضه في المصالح الخاصة بتبقى قاعد وفجأة وارد عليك وارد وفجأة ما لقيتش غير مين انت واختك في الاسلام طالع مصعب. المصعب اللي هو ايه؟ وانت بتفتح لقيت المصحف نظرت فإذا بامرأة لا سيما إذا كانت وسيمة فدخلت وأغلقت عليك المصحف وعليها دي خلوة مش خلوة. يبقى انت الخلوة الآن بتكون في العمل وتكون في المطاعم وتكون فين تاني؟ السيارة فيها تفصيل العلماء بتكون ليه؟ لا بتكون في البيت. في كثير من البيوت الآن مشتركة. انت معاك اكرمك الله انت متزوج والحالة المادية كر فدخلت البيت العيل. المهم انت قلت اعرف نفسك خلاص. اخذ قطين في جنب وثلاثة هم لهم وخلاص والكلام ده. وهذا يحدث عندنا في الريف. صح؟ وكانت المسابة قد قليلة الحمد لله لأخواتي الآن لا يرضيها بها. لكن يعني فجأة من الفجآت فجأة لقيت انت ومراتك في البيت. اوعى تفصل اوعى ذاك اللي ما تنقطع تفصل بيه. طيب اذا ما وجدت نفسك مع امرأة ولو في مصلحة حكومية او مصلحة خاصة او في مصعد ما تدخلش ده بيها دخلت اطلع. ده انت لقيت نفسك في البيت انت اطلع خالص لحد ما يروح النادي لكوف ما مكان وجود بيه. لكن يقولنا لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس مع امرأة لا تحل له في مكان بمفرد بما ولو كان يعلمها كتاب الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان إلا كان جبريل عليه السلام إلا في حمام إلا كان الشيطان ثالثه. الشيطان اللي يكون الثالث ما فيش حد ثالث. يقول لك عن حد أنا من أبقى عبادي أغض بصري وهي تغض بصرها يقول لك هو الشيء تحصل من براسيسة وان كان تذكر لليس ابنه. يقول وتكره استعارة أبويه وإن علوا. عارف أبويه دي متخيلة فينا كده. إزاي؟ طبعا يبقى كانوا من الايه؟ من المهانة للوالدين. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ في معنى الحديث لا يجزي ولد والده الا ان يجده ايه؟ رقيقا او مملوكا فيرتقه. دي الحالة الوحيدة اللي انت يقال اللي انت فعلا ايه؟ وفيته حقه. اما لو انت يعني في يعني بتبره في اليوم ما لا يقوم من الف مره، تقبل ايد ورجل وبتجيب له اللي هو عايزه، اوعى تقول ان انا وفيته ايه حقه، لانه يكره الولد استخدامهما ككرهت استعارتهما لذلك. تابعا وهي مساله هل للمعير او للمستعير ان يرد في العاريه ومتى؟ ودي مسألة يقولنا مهمة. هل للمعير أو للمستعير أن يرد في العارية؟ أما المستعير فلا إشكال. المستعير يقولنا لا إيه؟ يعني أنت مثلا احنا قلنا المحمول ده هو تنبسولك لمدة اسمه، فأنت جيت بعد يومين وقلت والله خلاص خلاص قضيت حاجتي، خلاص. لكن الإشكال يتعلق بمين؟ الإشكال يتعلق بالمعير. هل للمعير أن يرد في العارية؟ لا سيما إذا كانت العارية مطلقة. أو مؤقتة بوقت محدد. يعني أنت مثلا أعطيتك الكتاب لمدة شهر، وبعد أن انتهى أسبوع قلت لك أعطني كتاب. أعطني إيه؟ كتاب. هل يجوز لي كمعين أن أطلب كتاب بعد أن أعطيته لك لمدة شهر مثلا؟ الجمهور على الجواب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. وقال مالك رحمه الله إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت. وقال مالك رحمه الله إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت. يعني ايه؟ يعني انت اديتها له لمدة شهر، يبقى لابد الشهر ينتهي على قول من؟ مالك رحمه الله تعالى. ده بقولنا المسائل مبنية على مسائل. لا، على مشاكل الرجوع في الهبة من وجه ومن وجه لا. طيب فصل كده أكرمك الله. طيب أحسن، وبمعنى آخر المسألة ده في نوضحها في المسألة القادمة إن شاء الله. لكن أخواني قول مالك عليه رحمة الله له وجاهته، وقول الجمهور أقرب من الناحية التقعيدية. أما وجاهة قول مالك رحمه الله تعالى فلقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المؤمنون على شروطه، وأنا أعطيتك العارية لمدة شهر، يبقى خلاص ألتزم بما إيه؟ بما قلته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد. طيب وأنا قلت لك لمدة شهر، فالأصل ألا أرجع فيما قلته لك. يبقى قول مالك عليه رحمة الله له وداهته من هذه الناحية. أما قول الجمهور فله وجاهته من ناحية أن الإعارة أو العارية إباحة. العارية إباحة، فطالما هي أنها إباحة يجوز لك أن إيه؟ يجوز لك أن ترجع فيه، لا سيما أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة كما لم تحصل العين في يده. إيه معنى المنافع المستقبلة لم تحصل في يده؟ يعني أكرمك الله، أنا الآن أديتك الكتاب لمدة قد إيه؟ قلنا لمدة شهر. أديتك كتاب كم مجلد؟ اديتك كتاب فتاوى الشيخ ابن باز 28 مجلد، 10 في العقيدة، 9 مجلدات الأول في العقيدة، ورقم 28 في العقيدة، والباقي في الفقه وهذه الأشياء. أنت من المفترض تقرأ كل يوم قد إيه؟ من كتب الشيخ ابن من كتاب الشيخ ابن باز تقرأ كل يوم مجلد وتدونه وتظبطه. تمام؟ أتيت بعد 15 يوما وقلت لك إيه جبت؟ أنا عايز الكتاب بتاعي. انت انتفعت بجد ايه؟ ب15؟ انتفعت بكم مجلد؟ طيب النفس اللي هو الانتفاع خلاص انت انتفعت به، لكن هل المنافع المستقبلة اللي هي ال13 مجلد الباقيين صارت في يدك ولا لم تصل في يدك؟ لا الان خليك معايا، الان لم تصل في يدك وان كان الكتاب معك، فمن هنا جاز للمعير أن يرجع. كما لو قلت لك فأعطيك هذا المحمول هدية. السؤال الآن، هل أنا أعطيتك المحمول أم لم أعطيه لك؟ لم أعطيه لك. هل أنت أخذته لتنتفع به؟ أنت ما أخذته لتنتفع به، يبقى جاز لي أن أرجع وإن كانت هناك كراهة. فكذلك لأنك ما انتفعت ما شرعت في الانتفاع بهذه المجلدات الباقية اللي يبقى المنافع المستقبلة، جاز لمين؟ جاز للمعير أن إيه؟ أن يرجع فيها، كما جاز للواهب أن يرجع في هباته قبل إيه؟ قبل إقباضها، قبل إيه؟ قبل إقباضها. المسألة كنا واضحة؟ ثاني وجهة نظر الجمهور في مسألة جواز الرجوع في الهبة، معذرة الرجوع في الإعارة، قال لك الإعارة بتستوفى إيه؟ تستوفى المنافع أو منافعها شيئا في إيه؟ نتمنى معي في المسألة دي. احنا قلنا يا اخواني تفكرين الدرس اللي فات، مش احنا قلنا الاعاره انتفاع؟ انتفاع ولا منفعه؟ انتفاع. لك ان تنتفع. انا اديتك الكتاب لمده قد ايه؟ قلنا لمده شهر. انت بتنتفع من هذا الكتاب بما تستطيع ان تنتفع به. انتفعت في الكتاب ب 15 مجلد. هل النفع المستقبلي هذا انت انتفعت به ولا لسه ما انتفعتش به؟ مسألة الهبة، انا وعدتك ان اعطيك هذا المحمول، وانا اديتك المحمول، لكن واعد. العلماء يقولون بانه يكره الرجوع في الهبة قبل اقباضه وبعده ايه؟ يحضر. هي نفس المسألة بالضبط. انت 13 مجلد البديل من فتاوى الشيخ ابن باز انت اصلا لسه ما انتفعت بها وما تلبست بالانتفاع، فكأني سنخطش اصلا 13 ايه مجلد دولة، فجاز لي ان ارجع في هذا الايه في هذه العارية، كما جاز لك ان ترجع في الهبة قبل ايه قبل اسبوع. نعم لا لا المثال مش مثال تسليم او غير تسليم، احنا بس هنضربك مثال من باب التقرير، والا العارية هي اباحة وليست كلاه وليست من جميع الوجوه كالهبة. تمام. لكن اللي انا عايز اركز عليه اللي هو هل انتفع تلبس بالانتفاع بالمجلدات الباقية ولا لا؟ لم يتلبس به، من هنا جاز لك ان ترجع لانه ما تلبس بالانتفاع كالهبة قبل ايه قبل اقبابه. اما قول مالك رحمه الله تعالى فله وجاهته لامرين. الامر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، الامر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذا. اما قول الجمهور فله وجاهته من ناحية التقعيد، لان العارية اباحة ويجوز لك ان ترجع. نعم نعم زي ايه لا دي بقى على تفصيل ان شاء الله فيه ماشي يا اخواني. نعم من ناحية التقعيد قول الجمهور، ومن ناحية التفصيل قول مالك عليه رحمه. ولمعير الرجوع في عار ولمستعير الرد متى شاء، ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فلم يملكها بالإعارة كما لم تحصل العين الموهوبة في يده. خلي بال بقى حضرتك، ودي سؤال الأخ، ما لم يأذن المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه. ودي غاية الخطورة. انا رجل امتلك سفينة او امتلك مركب كبير يعمله 500,000 جنيه، سفينة مثلا 3-4 مليون، بديل مفهومة انا فعالتك مصطر خلاص، فبرضو انت مليونير ودي برضو واحد برضو صديقك فانت مش عايز تخزيه، قال والله اريد هذه السفينة لمدة مثلا ايه انا رايح بقى مثلا قبرص لنفتح قبرص ماشي من باب الجهاد في سبيل الله، قلت له في ده خير انا تحت امر. فلما اخذ السفينة ماشي وشرع وفي منتصف البحر اذا بالمحمول يرن. نعم قلت سامي. قال لي ماذا تريد؟ قلت اريد سفينة. المسألة من غير بواب. انت الان هتضرنا يبقى فيه ضرر تقع علينا الان، واحنا ما صدقنا اللي فيه قوة للمسلمين، نسأل الله عز وجل ان يعود للمسلمين قوتهم من جديد، ان يعود للمسلمين قوتهم من جديد. على اخوانا عليكم بكتب التاريخ، لان المسلم بلا تاريخ فيكون بلا هوية. صحيح والله يا اخوانا الاسلام عزيز، عشان ما يجلكش يأس بالحالة المجرية اللي احنا فيها الآن. طبعا انت هتقولي الآن نقول لك انتظر حتى نعود من مهمتنا ونرجع وحس السفينة، لكن قبل ان تمشي السفينة في الماء خلاص جاهزين للمشي المحمول يخرج. عايز يا ابني هجيلها عايز في الفتح خلاص خد، يبقى يجوز لك ان ترجع في هذه المساله، ان مفيش واقع مفيش ضرر واقع ماشي ليه؟ انت مش هتضر وقتك في البحث الان، ممكن يتفجر منك، ممكن يساومك على اي نوع من الايه نفس برضو الوضع المكنة مثلا شغلان وما فيش مكان تاني برضو بضوابط معينة والارض هتبور واحنا ما سبقنا جبنا مكنة تاخد بالك وهي ضرني بهذه مش هذه الضوابط السنة بقى حتى ما خلص وفود الايه وفود المكنة بتاعتها مثل ان يعيره سفينة لحمل متاعه او لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولجج في البحر فليس له الرجوع والمطالبة ما دامت في اللجة حتى ترفى لما فيه من الضرر فإن رتت داد الرجوع لانتفاء الضرر وله الرجوع قبل دخولها في البحر لانتفاء الايه الضرر ولا لمن أعاره أرضا لدته وانت من ذلك بتقول يا قول الجمهور الاصل المعير ان يرضع في عاريته ما فشاء ماشي لكن لا تحدث ضررا على من على المستعير الضره وخلي بس حضرتك وهذا قلنا الاصل في كل العقود الجائزه العقود الجائزه التي يجوز بها او فيها الفسخ من احد الطرفين يجوز الفسخ ما لم يقع ضرر على احد الطرفين العلماء مثلا يقولون بان الشركه والوكاله والمضاربه ماشي والعاريه من العقود الجائزه اي جائزه الفسخ من الطرفين يجوز لاي طرف ان يفسخ لكن ما يقعش ضرر على مين لا يقع ضرر على احد الطرفين لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه لا ضرر ولا ضرر ولا لمن أعاره أرضا للدفن عيلة كبيرة لا يقولون بتحديد الناس ولا يقولون بتنظيم الناس ما شاء الله ليس تفسين 35 سنة وله من الأولاد 25 ولدا ما بين ذكر وأنثى وإن شاء الله على 45 يكون لي 50 يبقى لا يقول بالإيه لا يقول بتحديد الناس ولا بتنظيم الايه الناس صحة مراته تمام والراجل برضه مستقيم فله ان يتزوج ايه من واحدة وثانية وثالثة واربع ده خير كبير النساء اللي نعون الناس كثيرات تمام فاصبح له من الولدان ما يقوم من مئة ده فيهم فيه تاخد بالك لم وصفتك كويس مش عارف تاخدت بالك نواب فيهم فيه فكون الكريم قال والله العظيم انت راجل انا يعني انا شايف فيك خير كبير انت لا تقول بتحديد الناس ولا بتنظيم الناس فانا عندي قطعة ارض ماشي اود ان تأخذها لتدفن فيها هذه الجثث الكثيرة فقلت له جزاك الله خير تمام فبعد ان دفنت الجثة قال لك هيا بنا لانني اريد مقبرتك وكانت بلا بواب مقبرة أطلق أنه أنه لا يجوز أن يدفن مع المسلم غيره الأصل أصلا أنت ما تدفعش على المسلم ليه المقبرة اللي هي أصلا فيه اللي هو يدفن فإلا بعد أن يبلغ يبلغ خاض لكن طالما فيه عظم طالما فيه لحم الكلام ده فتح المقابر على خلاف الأصل تمام فأنت كيف اللي تقول أنا عايز مقبرة من عايز مقبرتك انت مش عايز انت عايز مقبرتك يعني ايه يعني عايز تفرغ اللي فيها وتطلعه هذا من باب الاهانه الايه هذا من باب الاهانه بيقولوا بقى كيف انت الان تريد اهانه الميت المسلم طبعا الميت حتى ولو كان كافرا اماته فاء اماته فاقبره لذلك ابن المنذر عليه رحمه الله حكى الاجماع على انه يجب قبر الانسان وان كان كافرا يجب قبر الانسان وان كان ايه وان كان كافرا ان عمك الشيخ الضال هام مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب هو يقول في اي مكان هو كافر تاخد بالك لكن اماته في ايه اماته فقرا فنقول له استنى انت ربنا يديك خير استنى بقى لحد ما اللحم يبلى والتراب مخطط معذره من حد بس بيكمل كل مره عايزين ندري الله يهديك ولا بمن اعاره ارضا للدفن حتى يبلى انا عايز مصدر المصدر بتاعها لي ليه استنى بقى حتى ما يبقى الرمال حتى يبلى الميت ويصير رميما ولا لمن اعاره حائطا فين عبد الرحمن عليه الصلاه عبد الرحمن بن خليل عليه الصلاه ماشي يا اخواني ولا لمن اعار حائطا ليطع عليه اطراف خشبه فاكرين ايام زمان احنا كنا بنبني بالايه؟ بالطوب الايه؟ طوب اللبن طوب اللبن اللي عندنا كانت احسن جعله فوق الطاقه طوب اللبن في الحر الشديد المهم فكان احيانا لما تيجي تبني جرى اللي يبني فمعهوش فلوس مثلا فيعوز يحط الايه؟ الخشب عشان يسجد وحطبج عليه الكشف والكلام ده فيرمي الجدار عنده وعايز يحط الخشب على الجدار ايه؟ الجدار بتاع حضرتك فانت الان ربنا يديك خير اعرت له هذا الحائط ليضع عليه هذا الايه؟ الخشب يقول له ربنا يديك خير يديك شيء خير كبير فانت قلت اريد حائطي ننظر بك ننظر هذا الشخص وضع على هذا الحائط الخشب ولا لا ان لم يضع الخشب له ان يرجع خليك معايا ان وضع الخشب على الحائط ايضا له ان يرجع ما لم يبن عليه خلاص يعني بنى عليه انا عايزه لكن بشرط عملية الرجوع يا اخوانا اقصر ان يكون المستعير ليس في حاجة ايه لحائط جاره فان كان في حاجة ملحة لحائط جاره كان كما لم يكن مثل معه مال ليبني حائطا بجانب جاره ليطع عليه خشبه فل هيعمل ايه؟ يبقى ففي هذه الصورة العارية من باب الايه؟ من باب الايجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ودي ان شاء الله الشيخ علي حفظه الله تعالى سيقول لكم بالتفصيل في باب الصور ماشي يا اخوانا؟ يبقى الاصل اللي انت اعرت الحائط بتاعك ان كانت في حاجته ملحته لهذا الحائط ليطع عليه الخشب يبقى لا يجوز له للمستعير ان يرجع لهذا لان هذا من باب الايه؟ من باب الايجاب يجب اصلا عليك الايه؟ لكن ليست هناك حاجه وفي فسحه ومش يبقى في ضرر سيقع على المستعير يبقى له ايه؟ له ان يرجع. طيب فان خيف سقوط الحائط بعد وضعه طبعا اكرمك الله المستعير جاي عروب من ايه؟ في عروب خشب كده الارج لو في ثلاثة اربعة من هطوش سلوك. فكوتل كوتل خشبية من ايه؟ كوتل الاصلي. فطبعا عنده ضمير جامي في وضع الايه الخشب يعني. فاتى بهذه الكوتل ليضعها على ايه؟ على جدار جاري اصلا الجار وضع خشب. وهو سيضع كمان ايه؟ خشب يبقى ان شاء الله يقف في الجدار ايه؟ يعني سيبرك ان شاء الله تعالى كما يبرك البعيد. طيب ان خاف المعير من سقوط حائطه يبقى في ضرر سيقع عليه ولا مش ضرر سيقع عليه؟ فان خيف سقوط الحائط بعد وضعه اي الخشب عليه لزم ازالته لانه يضر بالمالك والضرر لا يزال بالضرر. واحد يقول الان ما اصبحت العاريه من باب الايجاب من باب الإجابة لكن ما تضرنيش بدل ما تجيب كتل خشبية والحائط يسقط ده بحيث حاجة معقول هات خشب من الجاش ده اللي انت ممكن تشيله بيد واحد، لكن تجيب قوتك خشبات شد الجدار، هل هذا يمضي احدا؟ وان لم يقف عليه اي الحائط السقوط، لكن استغنى المستعير عن ابقائه اي الخشب عليه اي الحائط، لم يلزم المستعير ازالته بما فيه من الضرر. فان سقط الخشب عنه لهدم الحائط او غيره لم يملك المستعير رده. ركز معي، الحصل اللي حصل ان الخشب انت بعد ما وضحته على الايه؟ على الجدار سقط. فهل يجب على المعير ان يأذن للمستعير ان يضع خشبه على حائطه مرة اخرى؟ انت واخد بالك من الصورة؟ الخشب وجد، مش الجدار، الخشب اللي وجد. فبعد ان وقع الخشب هل يجب على المعيد ان يأذن المستعيد عشان هو عايز يضع الخشب على الجدار مرة اخرى؟ دي مبنية على ايه؟ نعم، بدي الله عشان نخلص بسرعة عشان نتفهمك. نعم، لا الاذن لا ولا يكفي. مش احنا اخونا قلنا من شوية الجمهور على ان الاعارة من باب الايه؟ ما يباح، هو اصلا يدوس له ان يرد الخشب وجع يبقى خلاص، زي بقول لك يا ضرمة دخلك ايه؟ خلاص طب يبقى حائطي لي. فان اردت ان اذن له فلي ذلك، ما لم تكن العارية من باب الإيجاب. يعني برضو هو فعلا بعد ما الخشب سقط هو برضو يحتاج لهذا الحائط، لان ما فيش عنده حائط وما فيش معاه فلوس اللي هو ايه يبني حائطا من جديد. يبقى كفي هذه الصورة ايه؟ كفي هذه الصورة تكفي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه فين؟ في جدار. طيب، ولا لمن اعاره ارضا للزرع قبل الحصاد. احنا وقفين هنا عشان ايه؟ الواجب الاكبر حكم إعارة الأمة. لا انت بقى تفصل، بس السؤال عام، انت راجل فقيه تقصد مع ذكر الأدب. السؤال الثاني، هل للمعير ان يرجع في عارياته؟ وما الدليل على ذلك؟ اعار ارضا لدفن ثم اراد ان يرجع قبل ان يبلى الميت، فهل له ذلك؟ اعار ارضا للدفن فهل له ان يرجع قبل ان يبلى الميت؟ ان شاء الله اخوانا نجيب فيه هناك كل قولي هذا وصلى الله عليه وسلم.